وكان خمرهم الفضيخ من التمر من التمر كان يشق فيلقى به حتى في بعض الآن حتى يشتد حتى يتخمر ثم يشربونه. وكان عندهم من هذا الفضيخ قلال كبيرة جرار كبيرة ممتلئة بالخمر وكان يسقيهم في ذلك الوقت. فإذا رجل يأتي إليهم ويخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه تحريم الخمر في هذه الآية ففهموا التحريم من هذه الآية ولم يراجعوا لم يسألوه لم يتثبتوا بادروا بإراقة هذه الخمر أراقوها حتى ورد في بعض الروايات أنها سالت أزقة المدينة من كثرة هذه الخمور التي أريقت. بل إن بعض الصحابة كثر الآنية كثر الأواني التي كانت فيها الخمر فما أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء قالت عائشة وقول الله تعالى في آية أخرى وقول الله تعالى في آية أخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. قالت فنهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذه الآية أيها الإخوة التي ذكرها المصنف رحمه الله في سورة النساء وهي أول آية ذكرها في تفسير هذه السورة. ورد فيها قوله تبارك وتعالى يستفتونك وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وهذه الآية أيها الإخوة علاج لما جبلت عليه النفوس من محبة الطمع ورغبة الاختصاص. فإن الإنسان إذا كان وليا على اليتيمة وكان لهذه اليتيمة مال وكانت جميلة فإن الرغبة تتجه إليها أكثر من غيرها وربما تحركت داعية وليها إلى الاختصاص والاستئثار بها بنكاحها دون غيره إن كان ممن يجوز له نكاحها. لأن الولي قد يكون ممن يجوز له نكاح المرأة كأن يكون ابن عمها أو نحو ذلك. فهنا الشريعة لم تحرم عليه نكاح هذه المرأة ولية حتى وإن كانت صاحبة مال وصاحبة جمال، لكن الشريعة نبهت إلى أن الولاية أمانة، الولاية على المرأة أو الولاية على الصغير أو على العبد أو على أهل بيته أو على المسلمين بعامة كلها أمانة، الولايات كلها أمانة. وسيسأل الله سبحانه وتعالى كل راع كل وال عما استرعاه. لما كان كذلك وكان الإنسان في هذه المرحلة مظنة للتهمة بأن يطمع في مال اليتيمة ويرغب في جمالها فيبخسها حقها من الصداقة، فلهذا أمره الله سبحانه وتعالى بأن يعدل في صداقها. لا حرج عليه إذا رغب في نكاحها، لكن عليه أن يعدل في صداقها فلا يظلمها، أن يعطيها أفضل ما يعطى المرأة التي تماثلها من الصداق، لأنه إن لم يفعل ذلك خالف مقتضى هذه الأمانة. لو خشي الإنسان على أمانته هذه، لو خشي من نفسه ظلم هذه اليتيمة الجميلة صاحبة المال، فإن عليه أن يبحث لنفسه عن امرأة أخرى ليتزوجها غير هذه. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لكن إذا رغب في هذه فعليه أن يقسط، أن يقيم العدل، أن ينصف من نفسه، أن يدفع إليها المهر الذي تستحقه من غير بحث. وهناك آية أخرى أيضا وردت في هذه السورة، وهي أن بعض الصحابة استفتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن النساء، استفتونك قل الله يفتيكم في يتامى، يستفتونك قل في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتامى في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. هذه الصورة بخلاف الصورة السابقة، الصورة السابقة يتيمة جميلة لها مال فالرغبة متجهة إليها أكثر، وهذه يتيمة ليس لها مال كثير أو ليست جميلة بحيث تتجه إليها الرغبات، فيجب أيضا إذا رغب الإنسان عنها، تلك رغب فيها وأما هذه رغب عنها يعني زهد في نكاحها، فعليه أن يزوجها من الكفر وألا يظلمها أيضا. وهذا كله من باب التذكير بحق الأمانة التي ولي عليها هذا الرجل ولي اليتيمة، عليه ألا يظلم اليتيمة في الحالين. قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، عن جابر رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم. هذه الآية التي جاءت في سورة النساء والتي ذكرها جابر رضي الله عنه في حديثه هذا هي متعلقة بالمواريث، أول آية نزلت في شأن الميراث. الله سبحانه وتعالى قد فصل في شأن الميراث تفصيلا لم يفصله في شيء آخر، فصل فيها تفصيلا كثيرا وما ترك زيادة لمستزيد في شأن المواريث. تولى الله سبحانه وتعالى قسمتها بنفسه وما ترك لأحد قسمتها سواه. وجابر رضي الله عنه كان مريضا، مرض حتى غلب على ظنه أنه سيموت في مرضه ذاك، وجاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده كما كان من سنته عليه الصلاة والسلام، أنه كان يعود المرضى ويتفقد أصحابه، فجاء يعوده. وهذه أيضا من مواطن الاقتداء، أن يكون الإنسان الكبير وصاحب المنزلة والمتبوع أن يكون حريصا على تفقد أتباعه والسؤال عنهم وعيادتهم والقيام بحقوقهم فإن هذا أوقع في نفوسهم، وهذا يؤثر فيهم تأثيرا كبيرا. جاءه النبي عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر ماشيين، وهذا كله من أبواب الأجر مما يكتب للإنسان المسلم فيه الأجر، هذه الخطى تكتسب عند الله سبحانه وتعالى. وكل شيء بالنية الصالحة، إذا نوى الإنسان بعمله نية صالحة كان الإنسان مأجورا عليه إذا وافق شرع الله بإذن الله. فلما جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وجده قد أغمي عليه من شدة المرض، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ ورش عليه من ماء الوضوء فأفاق، وهذا من بركة النبي عليه الصلاة والسلام، رش عليه فأفاق. فلما أفاق بادر بسؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن ماله، ماذا يصنع فيه؟ ما كان لجابر في ذلك الوقت أولاد، ما كان له أولاد، فسأله ماذا يصنع في هذا المال، أيتصدق به أم ماذا يصنع؟ فقال الله، فأنزل الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبعض الروايات تذكر أن هذه الآية ليست هي التي نزلت في جابر، وإنما التي نزلت فيه بيان حكم الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. لأنه شكى للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس له أولاد، ماذا يصنع في ماله؟ ميراثه كلالة، والكلالة كما بينها أبو بكر رضي الله عنه قال: الكلالة من لا والد له ولا ولد. الكلالة الإنسان الذي ليس له والد موجود يعني على قيد الحياة وليس له ولد، يعني ورثته ليس فيهم والد ولا ولد. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله أخبره بما أنزله الله تبارك وتعالى عليه: يوصيكم الله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، إلى آخر الآية. ولكن هذه الرواية التي جاءت هنا فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له آية الميراث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، إلى آخر الآية. هذه العلماء أيضا استنبطوا منها أن الله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه تبارك وتعالى: أرحم بعباده من الوالد بولده. الله تبارك وتعالى أرحم بعباده من الوالد بولده، والدليل على ذلك ما جاء في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى وصى بالأولاد. وصى بهم من؟ وصى الوالد بأولادك، وصى الوالد بأولاده. فقال العلماء إن هذا يؤكد ما ذكر في مواطن أخرى من أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالد بولده، لأنه في هذه الآية وصى الوالد على الولد، والعادة أن الوالد هو الذي يوصي غيره على أولاده، لكن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وصى الوالد على ولده. فهذا بيان للميراث وبيان لما شرعه الله سبحانه وتعالى فيه من القسمة. قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة؟ ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وغبرات أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ فقالوا عطشنا ربنا فاسقنا، فيشار ألا تردون، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر، أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، فيقال ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. فيقول أنا ربكم، فيقولون لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثا. هذه الآية أيها الإخوة ثبت في تفسيرها أن المقصود بها في يوم القيامة في أرض المحشر، وأن المؤمنين يرون ربهم، وهذا أمر لا شك فيه ثابت لدى المسلمين، وإن كانت هناك بعض طوائف الضلال تشكك في رؤية المؤمنين لربهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بينه أتم بيان، وذكر عليه الصلاة والسلام أن المؤمنين يرون ربهم لا يضارون في رؤيته، يعني لا يحول دون رؤيتهم له شيء ولا يتشككون في رؤيته. وهذه ليست هي الرؤية الوحيدة التي يرى المؤمنون فيها ربهم، هذه في أرض المحشر، هذه في عند الحشر وعند الحساب، لكنهم يرونه رؤية أخرى في الجنة. فإن من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده الذين يدخلهم الجنة أنه يتجلى لهم فيرونه رؤية أخرى في الجنة، لكن هذه الرؤية عند الحشر والحساب. كل أمة وكل طائفة تحشر مع من كانت تعبد، فالذين يعبدون الأصنام والذين يعبدون الأحجار والذين يعبدون الكواكب والذين يعبدون الدواب والذين يعبدون الأشجار تحشرون معهم، ثم يتساقطون في النار. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد، يتساقطون في النار حتى إذا بقي أهل الكتاب وبقي المسلمون بمن فيهم كل المسلمين، البر منهم والفاجر. فيسألهم ربهم، يسأل اليهود من كانوا يعبدون، فيقولون كنا نعبد عزيرا. واليهود كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم أنهم قالوا عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكرون. هذه المقالة الشنيعة في الدنيا سيلقون جزاءها في يوم القيامة، فعندما يقولون هذه القولة يرددونها في الآخرة يقولون كنا نعبد عزيرا ابن الله، يقال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيتساقطون فماذا تبغون؟ فقالوا عطشنا ربنا فاسقنا. في ذلك الموقف العصيب فيشار ألا تريدون، يرون سراب النار والعياذ بالله ويظنون أن هذا السراب فيه ماء، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا والعياذ بالله، أجارنا الله وإياكم من عذاب جهنم. فيتساقطون في النار، يحشرون إلى النار فيتساقطون فيها. ثم يدعى النصارى فيقال ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. قاتلهم الله أن يقول، فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقال فكذلك مثل الأول، يقولون عطشنا ربنا فاسقنا، فيدعون إلى النار فيتساقطون فيها حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر، من كان يعبد الله من أمة محمد أو من غير أمة محمد، من كان يعبد الله من بر أو فاجر. فيقال لهم ماذا تبغون؟ ما من كنتم تعبدون؟ يأتيهم ربهم على هيئة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، نقر بها من غير تكليف ولا تمثيل. ثم بعد ذلك يقال لهم ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد، كل أمة تتبع ما كانت تعبد، فالذين كانوا يعبدون الأصنام يتبعون هذه الأصنام فيردون إلى النار، والذين كانوا يعبدون الأشجار، والذين كانوا يعبدون الحيوانات، والذين كانوا يعبدون عزيرا، إلا أن عزيرا لا يحشر معهم لأنهم عبدوه ظلما وقالوا إنه ولد الله زورا، فهم يحشرون إلى النار. فيبقى هؤلاء الذين كانوا يعبدون الله سواء أكانوا من أهل البر أو من أهل الفجور، ثم قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، يعني عبدنا الله ولم نعبد غيره. فيقال لهم ما تنتظرون؟ قالوا ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. فيقول أنا ربكم، وهذا هو موطن الشاهد أن الله سبحانه وتعالى يتجلى لهم ويقول أنا ربكم الذي كنتم تعبدون. قالوا فيقولون لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثة يقولونها في ذلك الموقف وفي ذلك المكان العصيب، يقولون لا نشرك بالله شيئا، وهذا من فضل الله عليهم أن الله سبحانه وتعالى يتجلى لهم فيعرفون ربهم ويؤكدون ما كانوا يعملون في الدنيا من أنهم لا يشركون بالله شيئا. وهذا بيان معنى الآية إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة، فالذين حشرهم إلى النار ما ظلمهم، عاملهم بالعدل لأنهم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى فاستحقوا دخول النار، والذين عبدوا الله حتى مع تقصيرهم ومع تفريطهم الله سبحانه وتعالى يكتب لهم النجاة بتركهم الشرك. وهذا أيضا يشير إلى ما ورد في قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل الذنوب ترجى لها المغفرة إلا الشرك والعياذ بالله. نعم. قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال أمسك فإذا عيناه تذرفان. هذا الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه دليل على مشروعية استماع القرآن كيف وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه القرآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أنزل عليه القرآن، وما عرفنا القرآن إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا لم نسمع من الوحي مباشرة، لم يوحى إلى أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن. فالنبي هو الذي بلغه لأمته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب سماع القرآن من غيره، لأن هذا السماع، الاستماع، قراءة القرآن فيها فضل عظيم، وتبعث على التدبر أكثر من القراءة. الاستماع إذا كان بخشوع وخضوع يبعث على التدبر، لأن القارئ في الغالب يهتم بأمر القراءة، بإقامة القراءة على وجهها الصحيح، لكن المستمع لا يتعب نفسه في القراءة، وإنما يسمع إلى قراءة القارئ، فيكون ذلك أدعى لخشوعه وخضوعه. هذا جانب كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليه. وأمر آخر هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يطمئن لصحة قراءة أصحابه ولمعرفتهم بالقرآن الذي أنزل عليه، فكان يحب أن يسمعه من غيره، وكان يثني النبي عليه الصلاة والسلام على القراء من أصحابه، أثنى على عبد الله بن مسعود، وأثنى على أبي بن كعب، وأثنى على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه على ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال عن أبي موسى رضي الله عنه: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، يقوله لأبي موسى رضي الله عنه. مر النبي عليه الصلاة والسلام في بعض طرقات المدينة فسمع صوت قارئ يقرأ في جنح الليل، فاقترب من الصوت ووقف يستمع، وكان البيت بيت أبي موسى رضي الله عنه. فلما أصبح غدا على النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. النبي عليه الصلاة والسلام يثني على حسن قراءته. قال: يا رسول الله، لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا، جودت وحسنت في القراءة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرأكم أبي، الثناء على أبي بن كعب رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بناء على هذا طلب إلى ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه، فتأدب ابن مسعود، هذا من باب الأدب، ما أخذته العزة بالإثم، ولا اغتر بطلب النبي عليه الصلاة والسلام منه أن يقرأ عليه. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل، أنت الذي أنزل عليك القرآن، كيف أقرأ عليك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب أن أسمعه من غيري، أحب أن أسمع القرآن من غيري. وهذا دليل على مشروعية استماع القرآن. قال: فقرأت عليه سورة النساء، شرع يقرأ سورة النساء حتى بلغ إلى قوله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. آية عظيمة ربما نقرأها كثيرا ولا نقف عندها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لمعرفته بمعناها توقف، قال: أمسك، أمره أن يتوقف، لأن هذه الآية تهز القلب هزا، تحرك كل ذرات الإحساس في الإنسان. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، في يوم المحشر، في يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من ابن مسعود أن يتوقف، قال: أمسك. فلما نظر إليه ابن مسعود رضي الله عنه وجد عينيه تذرفان، وجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يبكي من هول هذه الآية، لأن هذه الآية فيها استفهام عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام علم هذا المعنى وأدرك ما ترمي إليه هذه الآية،